بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أخبر به عن ربه. وكنا أيها الإخوة الزائرون انتهى بنا الحديث في درس ماض عن آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقامة في المدينة ومحبة المدينة. وذكرت في درس ماض أن موجبات زيارة المدينة المنورة أربع أسباب: أولها الصلاة في هذا المسجد المبارك، هذا المسجد الذي جعل الله الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولهذا تشد إليه الرحال، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ذلك لأن هذه المساجد أنشئت وبنيت بأمر من الله جل وعلا. فمسجد المسجد الحرام يقول الله سبحانه وتعالى في شأنه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما هذا المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم من قباء متجه إلى المدينة، كلما مر بقبيل من الأنصار عرضوا عليه: يا رسول الله، انزل عندنا، فإن عندنا المنع والسلاح، وعندنا. يعرضون عليه أن ينزل بطرفهم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم وهم يريدون أن يأخذوا بزمام ناقته، يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، أي تسير بأمر من الله جل وعلا. وقطعت المسافة من قباء إلى أن وصلت إلى مكان هذا المسجد وبركت الناقة، فلما بركت الناقة علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المكان هو المسجد، ولهذا سأل عن الموضع، لمن هذا المكان؟ وكان مربدا، يعني مكان لتجفيف الثمر، فقالوا هو لفلان وفلان يتيمين. فطلب أن يثامنوه على هذا المكان حفظا لمال الأيتام، ولأنه مكان اختاره الله تعالى لنبيه، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد ووسعه أكثر من مرة، وقال في هذا المسجد صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ففضل المسجد وفضل الصلاة في المسجد عرفت منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أخبر بذلك أصحابه رضوان الله عليهم. ولهذا وضع الله جل وعلا في هذا المسجد هذا الفضل، وهذا المسجد يحصل فيه الأجر والثواب وإن وسع، فقد توافر الأئمة والخلفاء على توسيع هذا المسجد، وعمر رضي الله تعالى عنه قال للناس، للصحابة الذين كانوا معه ولكبار التابعين الذين عاصروه، حتى لا يشك أحد في أن ما زيد من المسجد يأخذ حكم المسجد، قال لو مد هذا المسجد إلى صنعاء، لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الفضل، والصلاة فيه 1000 صلاة يستوي في ذلك الفرض والنافلة. ولهذا شرع لنا أن نشد الرحل إليه نشدانا لهذا الفضل ولهذه المضاعفة في الثواب، فإن من صلى فيه فريضة كان كمن صلى فيه 1000 فريضة، ومن صلى فيه نافلة كان كمن صلى فيه 1000 نافلة. فالثواب يضاعف في الصلاة، ولهذا يحرص الناس على أن يصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموجب الثاني لزيارة المدينة هي السلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام فيه من الفضل وفيه من الخير ما لا يكون في غيره. الأصل أن المسلمين شرع لهم أن يزوروا القبور من أجل أن يدعوا لأصحاب القبور، ومن أجل أن يسألون الله لهم العفو والعافية والمغفرة، من أجل أن يشفعوا لهم عند الله أن يغفر لمسيئهم وأن يثيب محسنهم وأن يوسع من قبورهم أو في قبورهم وأن يعلي درجاتهم. ولذلك المسلمون الذين يسلمون على الموتى هم بمثابة الشفعاء، يشفعون لهم عند الله، يدعون الله تعالى لهم. وهذا أيضا يتحقق في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نسأل الله تعالى له الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية من الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعطيه الشفاعة، ونسأله جل وعلا أن يجزيه عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. لكن ثمة أمر آخر فيه من الفضل وفيه من الثواب وفيه من البشرى، ذلك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ قال: ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فمن يقدم إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال هذا الفضل، الله يرد على رسوله روحه، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم سلاما، فأي حظوة يحظى بها المسلم؟ حظوة لا يجدها في غير هذا الموضع، وفضل لا يتشرف به إلا من وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره وسلم عليه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل من يسلم عليه في أي مكان يبلغه السلام، وقال: إن لله ملائكة سيارين في الأرض، إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فإن كنت في بلدك وقلت السلام عليك يا رسول الله، تنقل الملائكة هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من جاء ووقف وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه. ولا شك إن في هذا مكانا ومرتبة ومنزلة لا تكون لمن سلم من بعد. ولهذا شرع لنا معشر الزائرين إذا قدمنا إلى المدينة ودخلنا المسجد وصلينا في المسجد التحية، تحية المسجد، فلنا أن نأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في أدب واحترام واستشعار، أن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته كحرمته في حياته. عرفنا كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاملون مع رسول الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هكذا أمرنا الله. وقال لنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذه آداب جاءت في كتاب الله تعلمنا كيف نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم على أن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كحرمته في حياته. ولذلك يسن لك وأنت تريد السلام أن تذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مواجهة في غاية من الاحترام والتوقير وفي غاية من الأدب، مستشعرا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمت عليه يرد عليك السلام، تناجيه كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يناجوه، لا يرفعون الأصوات ولا ينادونه باسمه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. وإنما يخاطبونه ب: يا رسول الله، يا نبي الله. وقد كتب أهل العلم آداب السلام فقالوا: تقدم وأنت في غاية من الهدوء والأدب والاحترام والتوقير حتى تقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن أهل العلم يحثون على أنك لا تلتصق بالقبر ولا تقف قربه قربا ملاصقا، وأقل ما ينبغي أن تترك بينك وبين القبر 4 أذرع، لأن في هذا دلالة على الاحترام. ثم تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام مستشعرا أنه يرد عليك، تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا هو السلام الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نردده في الصلاة في التشهد. تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وهكذا إن سلمت عليه تتلفظ بهذه العبارة لأنها هي العبارة التي علمنا إياها، وهي أفضل ما يقال له. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ولو قلت السلام عليك يا رسول الله لا بأس، السلام عليك يا نبي الله لا بأس، السلام عليك يا خير خلق الله، لأن في هذا ثناء تثني به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قلت زيادة في الثناء أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله خير جهاد. ولو قلت أيضا اللهم أجزي نبينا خير ما جازيت نبيا عن أمته، هذا هو المأذون به، هذا هو السلام الذي ينبغي أن يقال وأنت واقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره. وحذاري أيها الأخ المؤمن المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أن تغضبه أو تزعجه، لأن أعمال العباد كما جاء معروضة عليه، فإن وجد خيرا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر الله. بعض الزائرين يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يطلب إلا من الله، كأن يقول يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله اشفع لي. لا، هذه أمور تطلب من الله وليست من ما يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنها إن قلتها تكدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة تطلب ممن؟ الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، إذن هي تطلب من الله. ويقول في آية أخرى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول في آية ثالثة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الشفاعة ملك لله. فإن رغبت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شافعا لك اسألها من الله، اطلبها من الله. وبعضهم قد يسأل النبي يا رسول الله أعطني اشفع لي اعمل لي، وهذا كله بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لا يطلب منه، وإنما يطلب من الله. ولذلك كن حذرا، أنت جئت من أجل أن ترضي الله جل وعلا وأن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تعنى بما تقول وتتأدب فيما تقول وتحسن فيما تقول، فإنك إن جازفت أو زدت أو تجاوزت هذا مما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تسلم على صاحبيه، فإن الله تعالى أكرم هذين الصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، إذ صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة وصحباه بعد الممات، حيث دفن بجواره صلى الله عليه وسلم. تسلم عليهما تقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صاحبا. عن خير ما جزى صاحب نبي عن أمته. وهكذا تسلم على عمر بن الخطاب تقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هو السلام المشروع، والذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم به. وقد نقلنا أهل العلم أن عمر بن أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي كان كثير التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء من سفر، لأنه من أهل المدينة ومن سكان المدينة، كان إذا قدم من سفر أو أراد سفر ماذا يفعل؟ يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وإنما كان يفعل ذلك عند السفر وعند القدوم لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يعود الناس إليه ويكررون. وهذا لمن كان في المدينة، أما الذين يقدمون من خارج المدينة زائرين لا بأس أن يسلموا على النبي أكثر من مرة ليحظوا برد السلام، فلو تردد الزائرون يؤذن لهم في ذلك، خصوصية لهم. ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة وعالم أهل المدينة، سألوه عن مشروعية التردد على قبر النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه، قال: أكرهه لأهل المدينة والمقيمون بالمدينة، ولا بأس للزائرين لأنهم يعني يمرون بذلك يوما أو يومين أو ثلاثة، وهذا التكرار يجدون فيه طمأنينة وراحة وسرور، حيث يستشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم. لذلك نصيحتنا أيها الأخ الزائر أن تقتصر في سلامك على المأثور وعلى المشروع، ولا تبالغ ولا تغالي ولا تطلب ولا تسأل ما ليس لك به حق، ولتعلم أن الله تعالى يعرض أعمال بني أمة، أعمال بني آدم، أعمال المسلمين على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن رأى خيرا حمد الله، لأنه يحب أن يرى أثر العبادة والطاعة والإيمان على أتباعه على أمته. لأن هذا يدفعه إلى أن يحمد الله تعالى ويكون شافعا لأمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: يا أبا هريرة، إن هذا السؤال توقعت ألا يسأله أحد غيرك، لحرص أبي هريرة رضي الله عنه على المعرفة وعلى التعلم والعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني لا يشوب لا إله إلا الله بشيء يكدرها. فإن أردتم أن تحظوا برد السلام من النبي عليه الصلاة والسلام عليكم معشر الزائرين، فالتزموا آداب الزيارة، فإنها من خير أعمالكم إن شاء الله. وليعلم الإخوة الزائرون أن المدينة بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزار أيضا لسبب آخر غير الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، تلمسا للبركة التي وضعها الله تعالى في هذه المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبراهيم دعا لمكة وإني دعوت لأهل المدينة أن يبارك الله لهم في مدهم وصاعهم، وإني سألت أن يجعل الله فيها من البركة بركتين، إن كان البركة في مكة دعا بها إبراهيم ووجدت مرة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل البركة في هذه المدينة بركتين، ونحن نحس بها بركة حسية وبركة معنوية. انظر أيها الأخ الحاج، الأخ الزائر، عندما تقدم المدينة ماذا تشعر؟ تشعر بطمأنينة وبراحة وبهدوء وبتوجه إلى العبادة قد لا تشعر به في غير هذا الموطن، وتشعر بالبركة في طعامك وفي شرابك، يكفيك القليل. إن كنت تأكل في بلدك وفي غيره يكفيك نصف ما تأكل، كل ذلك من البركة التي، والله حثنا وأمرنا على أن نلتمس البركة. أليس الله تعالى أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس؟ لماذا؟ بين الله لنا ذلك فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ماذا؟ الذي باركنا حوله. إذن أماكن البركة تلتمس بالزيارة، وأنت عندما تقدم إلى هذه المدينة تستشعر هذه البركة، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمك بهذه البركة تفيد منها وتكتسبها. أما الأمر الرابع الذي من أجله تزار المدينة، وهي فرصة يهنأ بها من تطلع إليها ممن قدم المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت، فإني أشفع لمن مات بالمدينة، فإني أكون شافعا أو شاهدا لمن مات بالمدينة. ولذلك يغبط الإنسان إذا مات بالمدينة، ويغبط الإنسان إذا دفن في بقيع الغرقد الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأهله بأمر من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة بعد أن خرج من عندها بالليل وذهب إلى البقيع وسلم على أهل البقيع، فلما سألته: لماذا خرجت بالليل؟ قال: أتاني جبريل وقال: إن الله يأمرك أن تدعو أو أن تستغفر لأهل البقيع. فخرج ودعا لهم وقال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فكل من مات في هذا البقيع تناله هذه الدعوة. لهذه الأسباب تزار المدينة. وقد عرفنا أنها مدينة حرمها الله، وأنه يحرم فيها كل معصية ترتكب، بل المعاصي التي ترتكب فيها معاصي عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها. ولا يؤذى فيها أحد، ولا يقاتل فيها إنسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا، يعني ارتكب فيها معصية، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه مكانة المدينة. فاعلم أيها الأخ الزائر، وأنت تنزل في هذه المدينة استشعر حرمتها واستشعر عظمتها، واحرص على أن تفيد منها الخير وأن تتجنب الشر، لأنها بلد ليس كالبلدان، ولأنها بلد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نعيش فيها متآخين، لأن الله أثنى على أهلها بذلك. قال فيما أثنى: أثنى على المهاجرين أولا، والذين أثنى على المهاجرين أولا، حيث قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون. ثم قال يثني على أهل البلد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى على من يأتي من بعدهم؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا ينبغي لنا ما دمنا قد قدمنا هذه البلد أن نتميز بهذه الميزات. وقبل أن ننهي أمر آداب الزيارة نذكر، وأنت بالمدينة يسن لك أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه، فإن من تطهر من بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. وتسلم على أهل البقيع كما سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها سنة سنها رسول الله. وتدعو لهم وتسأل الله تعالى أن يكرمهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبمغفرته سبحانه وتعالى لهم. وتسلم على شهداء أحد، فإنهم شهداء الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ما ينبغي لك أن تكون عليه بالمدينة. هنا بعض الأسئلة التي ألح علينا الأخ بكر أن نجيب عليها. يقول هل النقود من غير الذهب التي لا تكفي شراء 20 مثقال ذهب يزكى عنها، وكيف هو نصاب الفضة في زماننا هذا؟ الأصل في الزكاة النقدين أن تكون في الذهب والفضة، لكن أساليب الحضارة تطورت وأصبح الناس يستخدمون سندات تقوم مقام الذهب والفضة، ولذلك قال العلماء إن نصابها نصاب الذهب والفضة. فإذا كانت العملة التي بين أيدينا مغطاة بالذهب فتخرج زكاتها زكاة الذهب، وزكاة الذهب 20 مثقال، وقد حددها المختصون بأنها تساوي 83 قيراط من الذهب. فإن كان المال الذي بين يديك يبلغ 83 قيراط من الذهب، يساوي 83 قيراط من الذهب، تخرج الزكاة. وإخراجك الزكاة هو 1/20، 2.5%. أما إذا كان المال الذي بين يديك أو السندات التي بين يديك هذه مغطاة بالفضة، فنصاب الفضة 200 درهم، نصاب الفضة 200 درهم، تخرج زكاتها، والله أعلم. يقول سؤال آخر، هل يجوز أن أجتمع أو أن أجتمع عمرة لي مع بدل الحج لأخي؟ يعني يريد أن يقول إنه جاء يحج عن أخيه وهو يريد أن يعتمر بأن يحج متمتعا، فالعمرة له والحج لأخيه. الجواب نعم لا بأس، لأن المتمتع ينوي نيتين، فينوي بالعمرة له وينوي بالحج لأخيه لكنه يلزمه هدي، لا بد أن يذبحه، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وإن اختلفت النية لأنه أدى حجا وعمرة في سفرة واحدة، والله أعلم. أما قوله كيف أنوي، فهو عند العمرة يقول لبيك اللهم عمرة عن نفسي ويؤدي العمرة، وإذا أراد أن يحرم للحج في يوم التروية يقول لبيك اللهم حجا عن أخي فلان ويسميه، وكلما لبى يقول لبيك اللهم عن فلان، وهكذا. يقول أعطيت رجلا مبلغا من المال ليتاجر فيه، هل لي أن أشترط عليه ألا أعمل ألا أتحمل الخسارة معه وأن يعود لي المبلغ كاملا بعد انتهاء العمل؟ الجواب لا، ما دمت تريد الشراكة، هذه الشراكة تسمى بالمضاربة، إن ربحتما فالربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه من نسبة، مثلا قد تتفقان بنسبة 50% من الربح، لا من أصل المال، من الربح، أو 30% من الربح لصاحب المال و 70% للمشتغل بالتجارة المضارب، أو العكس، لك صاحب المال 70 وللعامل 30، حسب ما تتفقان. لكن إن خسرتما، إن وقعت خسارة فصاحب المال يخسر المال، ما تطالبه بشيء من المال، وهو يخسر عمله، أنت صاحب المال تخسر مالك وصاحب العمل يخسر عمله، لا يطلب منك مقابل عمله شيء، كما أنك لا تطلب منه مقابل خسارتك شيء. أما إذا أعطيته المال من أجل أن يتجر به فإن خسر المال يتحمله هو، هذا يسمى ربا ويعتبر من الربا، لأن المعاملة انتقلت من كونها شراكة إلى كونها قرض. لما تعطيه المال يأخذه ليشتغل به ثم يرده لك مع أرباحه، وإذا خسرتم لا تتحمل أنت شيء، هذا يعتبر قرض، والقرض إذا جر منفعة كان ربا، والله أعلم. اسأل سؤال. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برجاء التكرم بتوضيح ما هو المقصود بحجاب المرأة السيدات، هل هو النقاب أم تغطية كل شيء عدا الوجه والكفين، وجزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى أمر نساء المؤمنين بالحجاب، كما قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب هو الثوب الواسع الذي تضعه المرأة على جسدها كلها، والأصل أن تغطي المرأة جسدها كاملا بما فيه الوجه واليدين، لكنه جاء الاستثناء في الحج، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فهذا خاص بالحج ويعتبر هو الإحرام بالنسبة للمرأة، وظاهره أنه في غير الحج تغطي وجهها كله. وهكذا في الصلاة. وللعلماء يعني تفاصيل في هذا، لكن الله تعالى لما قال ذلك أدنى أن يعرفنا، قد يستغرب الإنسان يقول كيف المرأة تغطي وجهها وكيف تعرف؟ والله يقول إنه فرض عليهم الحجاب عشان يعرفوا. المراد به أن يكون الحجاب علامة للمرأة المسلمة، لأن غير المرأة المسلمة ما تتحجب وتمشي في الأسواق سافرة. فطلب منا أن تتحجب المرأة لأن الحجاب يدل عليها، ليس المراد معرفة شخصيتها، وإنما المراد معرفة صفتها ومعرفة هويتها، هذه مسلمة، خصوصا في البلدان التي يعيش فيها المسلمون وغير المسلمين. لذلك قال ذلك أدنى أن يعرفنا، وكأن الحجاب بمثابة المؤشر، إذا خرجت المرأة المسلمة وسارت في طريقها ورآها الناس يقولون هذه مسلمة، لا أحد يقربها، لا أحد يؤذيها، لا أحد يتعرض لها. وهذا ما نشاهده ونلاحظه في كثير من البلدان، إذا رأوا المرأة متحجبة لبست حجابها قالوا هذه مسلمة وليست من أهلي التعرض للأذى. أما مسألة تغطية الوجه فأهل العلم مجمعون متفقون على أنه إذا خشيت الفتنة، إذا خشي من الفتنة يجب تغطية الوجه، إذا خشي من الفتنة يجب تغطية الوجه. وأما إذا لم يخش من الفتنة فالأولى والأكمل والأفضل أن تغطي المرأة وجهها، لأن هذا أكمل لها وأفضل لها. والخلاف إنما هو في الصلاة هل تغطي ولا لا. فالذي عليه أهل العلم أنها إذا خشيت الفتنة تغطي، وإذا كان بكشفها وجهها تعرض الفتنة للرجال تغطي، لأن هذا من باب منع الفتنة والأذى. والله أعلم. يسأل سؤال يقول إذا لم يكن بنك إسلامي في بلدي ماذا أفعل، سيما وأن راتبك الشهري يمر مباشرة ويحول إلى البنك الربوي. يا إخوان، الآن البنوك حتى البنوك الربوية فيها أنظمة، يقول لك إن تريد الاستثمار والادخار هذا الذي يخضع للربا نضعه في البنك، ولا بد أن يمضي عليه مدة معينة، ولا يجوز لك أن تسحب من المال إلا بعد فترة معينة، وعليه نعطيك الفائدة. وهناك ما يسمى بالحساب الجاري، هذا مالك لا يخضع للربا، وإذا نزل راتبك في البنك يمكنك أن تسحبه بعد ساعة، لا تتركه. وغالبا البلدان التي تتعامل مع البنوك بما يتعلق بالرواتب تكون من باب الحساب الجاري. فأنت بمجرد ما ينزل حسابك في اليوم المعين اذهب واسحبه وضعه في جيبك وفوت عليهم فرصة أن يرابوا بمالك. مجرد أنه ينزل في حسابك هذا لا يعتبر تعامل بالربا. وكونك تضع المال في البنك إن كنت تخشى من أنه يسطى عليه يسرق فهذه مندوحة مبرر لك أن تتركه في لكن لا تأخذ عليه فوائد. وإن أطمعوك وجاءوا وقالوا لك أنت عندك مبلغ ورصيدك في البنك طيب وعليك أن تحوله للحساب حساب الفائدة فلا تقبل. وقل لهم إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هكذا قال الله تعالى. وكونك تتعامل مع أهل الربا مجرد التعامل دون أن يكون التعامل ربوي هذا لا يضرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري مع اليهود واليهود أهل الربا. توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، معناه كان يتعامل لكن يتعامل بماذا؟ بالتعامل الإسلامي. بل إنك أيها الأخ الذي تقول إنك في بلد ليس مسلما وفي بلد تتعامل فيه البنوك بالربا، ذكرت لكم في درس ماض أنه الآن في هذه الأزمان في هذه الأيام كل البنوك حتى الربوية عندها ما يسمى بالفرع الإسلامي تتعامل، لأن تعاملك الإسلامي مع البنك أنفع للبنك من تعامل الربا. وما يجنيه البنك في فرعه الإسلامي الذي يتعامل به أفضل من التعامل الربوي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.